بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس السابع بعد 300 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. نعم، هذا الباب باب شريف، فوب عليه المصنف رحمه الله بلعن أصحاب المعاصي غير المعينين، وهو المسمى باللعن المطلق أو اللعن المجمل. فهذا اللعن مبناه على ماذا؟ على من لعنهم الله عز وجل ولعنهم رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المعينون فيأتي الكلام عليهم في أحاديث ثبتت فيهم. والمؤمنون يلعنون من لعنهم الله بجنسهم أو بأعيانهم أو بأوصافهم. أما تطبيقه على المعين تأتي قيوده وتأتي مسائله إن شاء الله. نعم. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ألا لعنة الله على الظالمين. وقال تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ألا لعنة الله على الظالمين، الآية في سورة هود. فتوعد الظالم ظلما أكبر، وهم المرادون في هذه الآية، أو ظلما دون ذلك الظلم الأصغر، بأن عليهم لعنة الله، وهي طرده وإبعاده عن رحمة الله. وفي محاجة أهل الأعراف إذا صرفوا هؤلاء وصرفوا هؤلاء فنادوا أن لعنة الله على الظالمين. وفي سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا لعن لجنس على وصف، فاللعن هنا على هؤلاء على وصفهم باعتدائهم وعدم تناهيهم عن المنكر. نعم. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال: لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين. نعم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بغيره، سواء بشعر حقيقي أو بما هو من صورة الشعر. والآن تطورت الصناعات وتطورت الآلات حتى صار الشعر الصناعي كالطبيعي بل أشد. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، أي طالبة هذا الوصل، فهذا لعن على فعل. ولعن النائحة، ولعن الواشمة والمستوشمة، ولعن المتفلجات للحسن يفلجن أسنانهن للحسن. فهذا لعن منه عليه الصلاة والسلام على أوصاف. لعن أيضا الراشي والمرتشي والرائش. الرشوة ملعون صاحبها، وملعون آخذها، وملعون الواسطة بينهما. لعن في الربا آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه. كم هؤلاء؟ 5. لعن آكله ومؤكله وكاتبه وكم؟ وشاهده، ولعن شاهديه. لعن في الخمر 10: بائعها ومشتريها وحاملها ومحولة إليه وعاصرها ومعتصرها، لأنها أم الخبائث. وهذا اللعن إخبار ودعاء، إخبار بأن الله لعن هؤلاء ودعاء عليهم باللعن. ففيه اللعن على الذنوب والكبائر، وفيه اللعن على جنس جنس الكافرين والظالمين واليهود والنصارى المبدلين المحرفين. نعم. وأنه لعن من غير منار، لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها، وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة، وأنه قال لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال من أحدث. نعم. في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح، كل الحديث هذه إما في البخاري أو في مسلم أو فيهما جميعا. في حديث علي رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، رواه مسلم في صحيحه، قال حدثني رسول الله، قال علي رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها وأعلامها. فهذه موجبات للعن المجمل على هذه الذنوب، من قارفها أصابته هذه اللعنات. ولاحظوا هذه الأربع، منها ما هو كفر أكبر، ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب. من ذبح لغير الله وقع في الكفر الأكبر، ومن لعن والديه أو غير ما أرض أو محدثا دائر بين الأكبر والأصغر، فإن استحله فهذا أكبر، وإن فعله مجرد فعل فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أحدث حدثا يشمل أمرين: الأول الإحداث في دين الله بالبدع والمحدثات التي يظنها دينا فيتبعه الغوام، يتبع العوام والطغام يظنونها دين. وأحدث حدثا يعني أحدث أمرا فيه إحداث فتنة كفتنة الخوارج، أو آوى محدثا، آواه أي تستر عليه أو برر له أو أدخله في حماه، فإنه داخل في هذا الحديث. وكان جملة من مشايخنا رحمه الله لا يؤجرون بيوتهم في الحج لأهل البدع خشية من هذا الحديث في المدينة وفي مكة، مخافة من أن يكونوا ممن آووا محدثين، ولهذا قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ففيه تشنيع هذا الذنب. نعم. وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهذا زائد على سائر المدن وسائر البلاد، لأن المدينة هي منبع هذا النور، والإيمان يأرز إليها في آخر الزمان، فكان الوعيد فيها أشد لأنها حوزة الإسلام وحوزة السنة، المدينة ومكة، فالإحداث فيهما متوعد عليه بالوعيد. أما مكة فكما قرأتم في آية سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد من أراد في الحرم إلحادا وظلما أذاقه الله العذاب الأليم ولو كان في أبعد البلاد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا في عدن أبين اللي في أقصى جنوب الجزيرة أراد إلحادا في الحرم لأذاقه الله العذاب الأليم. وفي المدينة من أحدث فيها حدثا، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حديث في الصحيحين واللفظ لمسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه خصوصية هذين البلدين عن سائر البلدان لأنهما حوزة الإسلام وحوزة السنة. نعم. وأنه قال: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. نعم، لعن قبائل ثلاث دعا عليهم شهرا يقنط عليهم: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. ثلاث قبائل من العرب الذين أخفروا ذمته وقتلوا القراء في بئر معونة وهم 70 رضي الله عنهم. وجد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وجدا عظيما ودعا عليهم. هذا دعاء باللعنة على معين ولا غير معينين؟ على غير معينين بأعيانهم، لكن عينوا بقبائلهم، وهذا ينصرف إلى من غدروا وأخفروا العهد والذمة. نعم. وأنه قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس، وقد طرح خميصة على وجهه، إذا اغتم بها أي من حمى السكرات كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. خرجاه في الصحيحين. فهذا لعن على من فعل هذا الفعل، وهو لعن على غير معين، لعن على مجمل. فإن فعل هذا الفعل استحق هذا الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كما سمعتم خبر ودعاء، خبر بلعنة الله عليه ودعاء عليه بهذا الفعل تشنيعا من فعل هذا الذنب والولوغ في هذه الكبيرة. نعم. وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذا من لعنه صلى الله عليه وسلم. أعده مرة ثانية. وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذا الحديث في صحيح مسلم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء. باللفظ الآخر، لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. يتميع في مشيته، في كلامه، في طبيعته، حتى يميل إلى النساء وهو رجل. ولعن المسترجلات المتشبهات من النساء بالرجال، وهم الذي يطلق عليهم اليوم بالبويات، تسترجل. لماذا؟ لأن هذا خلاف فطرة الله التي فطرهم عليها، ولأن هذا يفضي إلى الفواحش، وقد نهانا الله عن قربها. ولهذا من أشراط الساعة أن يستغني الرجال بالرجال. هذا الفعل الشاذ، فعل القوم لوط، والآن إيقاد برسانين تبريرا لهم والعياذ بالله. وكذلك استغناء النساء بالنساء وهو السحاق. كيف يكون هذا؟ المسترجلات يخادن النساء، وكذلك المتميعين هؤلاء من الرجال يخادنون الرجال. وهذا مرض، مرض نفسي ومرض عقلي ومرض في المروءة، قبل أن يكون ذنب عظيم في دين الله عز وجل. لعنهم عليه الصلاة والسلام، وهذا خبر ودعاء. نعم. باب تحريم سب المسلم بغير حق. قال نعم. الله نعم. هذا اللعن على ما سمعتم لعن مطلق ولعن على غير معين. اللعن على المعين جائز بشروط. الشرط الأول أن يكون ممن يستحق اللعنة، أي بلعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن لا يكون فيه مضرة على اللاعن أو مضرة على قومه. ثالثا، أن تندفع المفسدة من لعنه علانية. أشد أعداء الله إبليس، لعنه ينفع ولا يضر؟ ها، لعن إبليس ما ينفع، يضر. فإن إبليس إذا لعنته، أي دعوت عليه باللعنة، تعاظى متكابر فرحا حتى غدك الجبل، عرف أنه ما جاءت هذه اللعنة إلا لما أغاضك وأثارك. فإذا استعذت بالله منه تحاقر وتصاغر حتى غدا كالذرة. أنت وش ودك يتعاظم ولا يتحاقر؟ إذا لماذا؟ إبليس الله يلعنه، إبليس لعنه الله، لا، إبليس أعاذنا الله منه. وبهذا أمر ربي جل وعلا، أقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. لكن أخبر الله جل وعلا أنه لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك. واللعن على المنابر لا يصلح إلا مطلقا، وعلى الذنوب لا يصلح إلا على المعينين، لأن يترتب عليه المفاسد الجمع على شخصه أو على بلده أو على قومه. ومر عنا أن الأصل تحريم اللعن، لا تلعنوا بنعمة الله ولا بعذاب الله ولا بنار الله. ولما لعن الدابة مع النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتركها، كل ذلك تعظيم لهذا الأمر وتنويه بشأنه وتحذير من الوقوع فيه. وبهذا تأتلف على ذلك الأدلة ولا تختلف، فإن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم والمسلمين بعصمته، وأن يكلأنا برعايته وعنايته، وأن يحفظنا بحفظه، ويتوفانا وهو راض عنا غير غضبان. نسأل الله بوجهه الكريم وباسمه الأعظم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وعموم المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، سم أبو علي. نعم، الرشوة هي دفع المال ليأخذ ما لا يستحقه أو يتقدم على غيره فيظلمه، فهي ظلم هذه الرشوة، سواء دفع مالا أو ما به المال متقوم أو امسك لي واقطع لك، وهي أعظم عنوان الفساد الإداري في الأرض الرشوة، حتى لا تنقضي حوائج الناس إلا بهذا الفساد. ولهذا لما تكرر لعن فيها، لعن فيها ثلاثة، دل على قباحتها وشناعتها وكثير غوائلها، لعن الراشي دافعها، ولعن المرتشي آخذها، ولعن الرائش وهو الواسطة والسمسار بينهما. نعم، سم. أي، جاء في الحديث لعن الله من جالس شارب الخمر، وفيه ضعف. واللعن على جهة الوعيد والزجر والتهديد، لأنه قد يفضي إليه مثله أن يفعل فعله، أو يبرر له، أو يهون من شأن هذه الجريمة وهي أم الخبائث. نعم، فهو لعن على ماذا؟ على فعل لا على معين. نعم، سم. وشو؟ أي، نعم، يثير الناس بين الفينة والأخرى تبريرا لما هم عليه من تعظيمهم للمراقد وللأضرحة والمقامات وجعلها في المساجد أو بناء المساجد عليها، قولهم إن قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وهذا غلط وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب على صحابته، ومغالطة للواقع. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، أين دفن؟ حيث مات، في حجرة عائشة. وذلك أنه لما توفي عليه الصلاة والسلام اختلفوا أين يدفنونه، فمن قائل ندفنه في المسجد عند المنبر، ومن قائل ندفنه في مكان بارز. طاشت العقول حتى جاء الهدى على يد الصديق رضي الله عنه، فإنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لا يدفن النبي إلا حيثما يموت، فرفعوا سريره وحفروا تحته موضعا في قبره صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال في دعائه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهو الذي قال قبل أن يموت بخمس كما سمعتم في حديث عائشة في الصحيحين: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، ألا أداة حظ يحظنا ويحثنا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. لولا هذا لأبرز قبره بمحل بارز واضح، غير أنه خشي الصحابة أن يتخذ مسجدا صلى الله عليه وسلم. دفن في حجرة عائشة، ومضى على ذلك عهد الصحابة حتى كان في آخر المئة الأولى في ولاية الوليد بن عبد الملك الأموي، وهو الذي بنى قبة الصخرة، تكلف في بناء المساجد تكاليف وزخرفات الأعاجم وأهل الكتابين قبلنا. كان أمير المدينة وقتها عمر بن عبد العزيز، فأراد ذلك فنهاه أبناء الصحابة، لكنه أبى إلا أن يمضي ما أراد. فكان من عمر بن عبد العزيز أنه جعل الحجرات كلها في جدار، ثم أضاف إليها حجرة بيت فاطمة، فصار قبر النبي عليه الصلاة والسلام بين ثلاثة جدر: جدار حجرة عائشة، وجدار الحجرات كلها، وجدار خماسي ضلعاه من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب ثلاثة أضلعة، ثم من الشمال ضلعان على هيئة محراب مستدير أي منقلب. ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. هذه فاصلة بين ماذا؟ بين مرقده الشريف وصاحبيه صلى الله عليه وسلم وبين المسجد، فقبره خارج المسجد حكما وإن اشتمل عليه توسعة الوليد. ولهذا لما فرغ الوليد من توسعته وزار المدينة أخذ بيد ابن عمه أبان بن عثمان بن عفان ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، ويعرض لما فيه من الكبر والتعالي: أي بنائنا وبناؤكم يا أبان للمسجد؟ ويده بيدي أبان. قال: يا أمير المؤمنين، بنيناه، يشير إلى بناء عثمان رضي الله عنه، بنيناه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس. فهذا من إنكار السلفي على الوليد فعله بإدخال الحجرات في مشمول بناء المسجد، والله أعلم. نعم، لعن الله من غير منار الأرض. ما معنى غير منار الأرض؟ أي غير حدودها وأعلامها، غير منارها أي حدودها وأعلامها ومراسيمها. نعم. سم ها؟ نعم، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. يسرق البيضة لأنه إذا سرقها سيسرق الدجاجة، ثم ما هو بزانع يبي يسرق الخروف، هم من الناقة، هم من يبي يسرق الدراهم كلها، يعتادها السرقة هذه والعياذ بالله إلف كشحاذة، السرقة والشحاذة إلفان. واللعن هنا لئلا يستطيل به السرقة إلى أن يسرق ما تقطع يده بها، لا أن البيضة فيها قطع اليد، فإن البيضة لا قطع يد فيها لأنها دون النصاب. اشترط الفقهاء لقطع اليد ستة شروط، وزاد الحنابلة شرطين فصارت ثمانية شروط، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.